السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير النداءات الإلهية للمؤمنين في القرآن الكريم، والتي تبدأ حسب ترتيب المصحف الشريف من الآية رقم 104 من سورة البقرة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هذا النداء في سورة البقرة، وسورة البقرة هي أطول سور القرآن الكريم، وآيتها 186 آية، وهي مدنية النزول، وقيل هي أول سورة نزلت بالمدينة المنورة، وترتيبها في المصحف الشريف السورة الثانية، وورد في فضلها وفضل قراءتها أحاديث صحاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. وسورة البقرة أيضا بها أعظم آية في القرآن الكريم، وهي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وأبا المنذر هي كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. أيضا قال صلى الله عليه وسلم في فضل سورة آية الكرسي: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وأيضا في سورة البقرة أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية الدين، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأيضا بها آخر آية نزلت من القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأيضا بها آخر آيتين واللتان أنزلتا من تحت العرش، وهما قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر الآيتين. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هاتين الآيتين اللتين في آخر سورة البقرة فإن ربي أعطانيهما من تحت العرش. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفته يعني من الشرور. وسميت هذه السورة أيضا يعني الكريمة سورة البقرة بهذا الاسم، إحياء لذكرى تلك المعجزة الباهرة التي ظهرت في زمن موسى عليه السلام وهو كريم الله، حيث قتل شخص من بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله، فعرضوا الأمر على موسى عليه السلام لعله يعرف القاتل، فأوحى الله عز وجل إليه أن يأمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا الميت بجزء منها يعني من أعضائها فيحيا بإذن الله تعالى، ويخبرهم عن القاتل، وبذلك تكون برهانا على قدرة الله جل وعلا في إحياء الخلق بعد الموت، كما قال سبحانه وتعالى: فقلنا ضربوه ببعضها، يعني بعض أجزاء تلك البقرة، فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أيضا في سورة البقرة بها آية فرض الصيام، وتناولت الحديث عن بني إسرائيل وبعضا من القصص كقصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود ابن كنعان، وقصة طالوت وجالوت، كما تناولت أحكاما كثيرة كأحكام الطلاق والنكاح والعدة والجهاد والحج والعمرة وغير ذلك من الأوامر والنواهي الشرعية. أيضا بها 11 نداء في سورة البقرة، بها 11 نداء من الله تبارك وتعالى للمؤمنين خاصة. وأول نداء في هذه السورة هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. أما يا فهي حرف نداء للبعيد، وينادى بها للقريب تعظيما له، نحو قولك يا رب أو يا الله. وأي هي صلة للتوصل بها لنداء ما فيه التعريف، نحو يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا. والهاء حرف تنبيه أقحمت بين أي والمنادى. وإذا جاء نداء اسم فيه يعني التعريف، أتى قبله أو أتي قبله بلفظ أي للمذكر وأي للمؤنث، أو باسم إشارة مناسب لذلك، فالمذكر كقول الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم. وللمؤنث مثل قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. أما حكم أي أو أية هو البناء على الضم، فتقول أي أو أية، كما نقول يا أيها أو يا أيتها. وما في ال بعدها مرفوع على أنه صفة، ويستثنى من ذلك لفظ الجلالة وهو الله، فينادى من غير أي أو هذا فيقال يا الله، يعني لا تقول يا أيها الله أو يا هذا الله ونحو ذلك. ويكثر معه حذف حرف النداء والتعويض عنه بميم مشددة، فيقال اللهم، لا تقول يا أيها الله أو يا هذا الله، ويعوض عنها بميم مشددة فتقول اللهم، فبذلك يعني مناداة لله تبارك وتعالى. أما الذين فهي اسم موصول لجمع الذكور، اسم موصول للجمع من الذكور، المفرد الذي و الجمع الذين، والاسم الموصول هو ما يدل على معين، يعني شيء معين محدد بواسطة جملة تذكر بعده، تسمى صلة الموصول. ودائما تكون هذه صلة الموصول دائما تكون يعني فعلية، كقوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أو تكون اسمية، كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويشترط في جملة الصلة أن تشتمل على ضمير يربطها بالموصول ويطابقه في النوع والعدد، يشترط أن تكون في جملة الصلة أن تشتمل على ضمير يربطها بالموصول، كقد أفلح المؤمنون، المؤمنون هذا جمع، الذين هم، لا تقول الذين هو أو الذي هو، فلابد أن يكون في ضمير يعني عائد على ما قبله كما ذكرنا. فيشترط في جملة الصلة أن تشتمل على ضمير يربطها بالموصول، ويجب أن يطابقه في النوع والعدد، يعني مذكر أو مؤنث، ويكون مفرد أو جمع أو مثنى حسب ما يربط بما قبله. ويسمى هذا الضمير يسمى العائد، وقد يحذف أحيانا العائد إذا فهم مع حذفه، وأكثر ما يكون ذلك إذا كان ضميرا متصلا منصوبا بفعل ضمير متصل منصوب بفعل كقوله تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، أي وما تسرونه أنتم وما تعلنونه أنتم. وقد يلي أيضا الموصول ظرف أو جار ومجرور، مثل كأن تقول أنفقت ما معي أو أديت ما علي، وحينئذ يتعلق كل منهما بفعل محذوف، ومن ذلك يتضح أن الصلة لابد أن تكون جملة. أما المنادى في يعني يا أيها الذين آمنوا، فالمنادى هم المؤمنون. وكلمة آمنوا أي يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وآمنتم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقتمه. فمعنى كلمة آمنوا يعني يا من آمنتم بأركان الإيمان الستة وآمنتم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقتمه. فهذا النداء أو هذه النداءات إن شاء الله التي يعني سنشرع في تفسيرها بدءا من هذا النداء الأول، كلها موجهة للمؤمنين الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وآمنوا بأركان الإيمان وآمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه فيما أخبر عن ربه. أما هذه الآية التي معنا وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فمناسبة هذه الآية أنه لما ذكر أو ذكر الله تبارك وتعالى قبائح اليهود وما اختصوا به من ضروب السحر والشعوذة أعقبه الله عز وجل ببيان نوع آخر من السوء والشر الذي يضمرونه للنبي صلى الله عليه وسلم من الطعن والحسد والحقد وتمني زوال النعمة عن المؤمنين. هذه يعني مناسبة الآية، كما أن اليهود يعني كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع شتى من الإيذاء، فأيضا أصبح الإذاء يشمل أيضا القول، والقول الذي فيه لي يعني يطلقون كلمة ويريدون معنى آخر. فمعنى هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين أن يراعوا الأدب في مخاطبتهم نبيهم صلى الله عليه وسلم تجنبا للكلمات المشبوهة ككلمة راعنا. فكلمة راعنا يعني تأتي من الرعونة، وكلمة الرعون أي الحمق والاسترخاء، ويقال رجل أرعى وامرأة رعناء، بينا الرعونة يعني فيه حمق. فهذه المقولة التي كان يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يقصدون بها يعني الحمق، فيقول راعنا كما يقول راعنا نراعك، وليس راعنا يعني بمعنى رعانة أو غير ذلك. فهذه الكلمة راعنا تدل عليه يعني صيغة المفعلة كأنهم يقولون راعنا نراعك، وهذا لا يليق أن يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. وأرشدهم الله عز وجل بدلا من تلك الكلمة المشبوهة التي تنافي الأدب، قال وهي كلمة انظرنا أي أمهلنا، فأمرهم أن يسمعوا لنبيهم إذا خاطبهم حتى لا يضطروا يعني إلى مراجعته في الكلام، ولكن يعني ينصتون بقوله صلى الله عليه وسلم، إذ الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والسخرية منه ومخاطبته بما يفهم منه الاستخفاف بحقه وعلو شأنه هذا يعد كفرا بواحا، يعد كفرا بواحا. أما سبب نزول هذه الآية الكريمة أن اليهود استغلوا كلمة راعنا وصاروا يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ينوون بها سبه صلى الله عليه وسلم لوجود كلمة في العبرية مثلها يعني معناها الشتم والسب، فأرشد الله عز وجل فيها المؤمنين بأن يتجنبوا تلك الكلمة التي هي راعنا وأن يبدلوها بكلمة انظرنا. فانقطع الطريق وسد عن اليهود لعنهم الله في هذه الكلمة أو المخاطبة القبيحة. ومعنى كلمة انظرنا هو معنى بمعنى راعنا، نفس المعنى ولكن بمعنى أمهلنا أو تمهل علينا، لكن اليهود استعملوها وهم ينهون بها سب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية إرشاد للمسلمين إلى عدم مشابهة الكفار في القول والعمل وحتى يعني الزي واللباس. ويشهد لذلك أي الأمر بمخالفة المشركين وعدم يعني التشبه بهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الظل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، يعني اليهود لا يصلون في يعني النعال وهي الأحذية ولا الخفاف جمع خف، ولكنهم يعني ولكن أمرنا أن نخالفهم في ذلك. أيضا في أيضا من باب مخالفتهم هو إطلاق اللحية، قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفروا اللحى. والشوارب هو جمع شارب، وهو ما ينبت على الشفة العليا من الشعر هو معروف، واللحى جمع لحية وهي شعر الخدين والذقن. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية الكريمة بقوله: وللكافرين عذاب أليم، أي للجاحدين المكذبين لله ولرسوله لهم عذاب شديد الإيجاع، أليم يعني شديد الإيجاع. ثم تلا هذه الآية ببيان اليهود والنصارى والوثنيين من العرب وغيرهم الذين لا يحبون أن ينزل عليهم من خير من الله تبارك وتعالى، سواء كان قريبا يحمل الهدى للناس أو غير ذلك من أنواع الخيرات، وذلك حسدا منهم للمؤمنين. فأخبرهم الله عز وجل أنه يختص برحمته من يشاء من عباده، فحسد الكافرين لكم لا يمنع فضل الله عليكم ورحمته، لا يمنع فضل الله عليكم ورحمته متى أرادكم بذلك. هذا المعنى المراد من تلك الآية، وهو التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التشبه بالكافرين من اليهود وغيرهم في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، والوجوب أو الأمر بوجوب التأدب معه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم وكما ذكرنا. هذا مختصر لمعنى تلك الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.